كان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، ألا وهي شكر الله على نعمائه والصبر على قدره وقضائه والاستغفار والتوبة إليه سبحانه. وذلك أن العبد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثة: نعم متوالية وعطايا متتالية يمن الله تبارك وتعالى بها عليه، والنعمة تستوجب شكر المنعم، أو مصائب وأمور يقدرها الله ويقضي بها على عبده، واجب على العبد أن يتلقاها بالصبر على قضاء الله وقدره، محتسبا راجيا فضل الله وعطاءه. والثالث: ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع فيها، فهذه تتطلب توبة واستغفارا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. فطوبى لمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وحمد الله وشكره على مننه وعطاياه الدينية والدنيوية مؤذن بالمزيد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف بنعم الله عليه ومننه وأفضاله، وأن يحرك لسانه شكرا لله وحمدا وثناء، وأن يعمل جوارحه في طاعة الله، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والصبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة ومنازله العلية، ولا يوفق له إلا من من الله عليه وشرح صدره فتلقى قضاء الله وقدره بالعلم والإيمان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وآثار الاستغفار على العباد وثماره عليهم في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. ومن ثماره الدنيوية ما جاء في قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة في أثر عظيم يروى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله. رواه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. فذكر رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة، وأضاف إليها أمرا عظيما وأصلا متينا عليه قيام الدين: كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي عصمة أمر المسلمين، لا نجاة لهم

عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية وأبدله مكان حزنه فرحا. وهذا الدعاء تضمن أربعة أصول عظيمة: لا سبيل للعبد إلى نيل السعادة وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها. الأول تحقيق العبادة لله وتمام الانكسار بين يديه والخضوع له واعترافه بأنه مخلوق لله مملوك له هو وآباؤه وأمهاته، ابتداء من أبويه الأقربين وانتهاء إلى آدم وحواء. ولهذا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. الأمر الثاني إيمان العبد بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولهذا قال في هذا الدعاء: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الأمر الثالث الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا ومعرفة معانيها ودلالاتها، فإن أعظم ما يطرد الهم والحزن والغم أن يعرف العبد ربه وأن يعمر قلبه بمعرفته وأن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ولهذا قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأمر الرابع العناية بالقرآن ربيع القلوب ونور الصدور وضياء النفوس، فإن العبد كلما كان عظيم العناية بالقرآن تلاوة وحفظا ومذاكرة وتدبرا وعملا وتطبيقا نال من السعادة والطمأنينة وراحة الصدر وزوال الهم والغم والحزن بحسب ذلك. ولهذا قال في هذا الدعاء: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل في آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة. فهذه أمور أربعة هي جماع أبواب السعادة، الطاردة للغموم، المذهبة للهموم، المبعدة للأحزان، الجالبة لراحة القلوب وطمأنينة النفوس وسعادة الدارين. كتبنا الله في عباده السعداء وسلك بنا سبيل السعادة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.